الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله يقول الحق ويهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفي بين خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. وبعد، حي الله الوجوه النيره، واسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا من لدنه علما، انه ولي ذلك على كل شيء قدير. ما زلنا احباب الكرام نتدارس مباحث اصول الدين واركان الايمان. وصلنا إلى مبحث من مباحث الإيمان بالغيب. قال تبارك وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب. المسائل الغيبية ليس لنا فيها إلا أن نصدق بها تصديقا جازما. المسائل الغيبية ما دامت تغيب عنا ونحن نؤمن بصدق المخبر بها، سواء كان في القرآن أو في السنة، ومن أصدق من الله قيلا وحدثنا الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه، كما قال عبد الله بن مسعود في النبي. ما دام أن هذا الخبر يقيني، ليس لنا في ذلك إلا الإقرار والتصديق الجازم لا غير. الذين يؤمنون بالغيب، والإيمان هو التصديق الجازم مع الإقرار، ليس فيه تلعثم أو يعني تردد أو شك أو غير ذلك. وبالتالي المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أتى إلى مسألة حياة البرزخ وعذاب القبر، وهذه من جملة المسائل التي ينبغي أن نؤمن بها، وهي من مسائل ومباحث الإيمان بالغيب. واضح؟ يقول: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال الملك وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. ثم يقول: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. نحن مهدنا وتحدثنا في الدرس الماضي عن الأدلة على ثبوت هذا الأمر. هو المؤلف رحمه الله كما يقرر مسائل علم الغيب أو مسائل المباحث الإيمان بالغيب، كما يقرر إيش؟ مباحث الإيمان بالغيب، المسائل التي مرت معنا، الإيمان بالله وملائكته وكتبه، يعني أمور غيبية لم نشاهدها ولم نلمسها ولم وعرف ما، وبالتالي نحن نؤمن بالغيب. من جملة مباحث الإيمان بالغيب هو مسألة حياة البرزخ وعذاب القبر، كما يقرر هو لنا مسائل الإيمان بالغيب. أيضا يذكرها أيضا في معرض، كما مر معنا في معرض بيان منهج أهل السنة الذي يخالف أهل البدع، مر معنا في مسائل يبين لها المسح على الخفين، ومسألة أيضا ولاة أمور المسلمين والصلاة خلف كل بر وفاجر. هذه لبيان منهج أهل السنة الذي يخالف أهل البدع ممن غلا في الإفراط أو التفريط. هذا كما أنه من مسائل الإيمان بالغيب، أيضا منه من ضل فيه عن سواء السبيل كأهل الكلام الذين ينكرون العذاب أو ينكرون عذاب القبر، ومن شبههم الباطلة الوابية التي تدل على عدم إدراكهم وعدم فهمهم وضحالة ما عندهم من علم، لأنهم إيش؟ استحسنوا العقل وجعلوا أنفسهم أذكياء حتى حكموا ذكاءهم الفارس المفرس وحكموا عقولهم على النقل وعلى الوحي. وكما قلنا دائما يقيسون الشاهد على الغائب، هذا أمر غيب، وبدأوا كما قلنا يقيسون الشاهد على الغائب، كيف بالإنسان سيفسح مد بصره؟ يعني هذا المسألة الآن بين الطرفين من أهل الباطل. عندنا ملاحدة كفر لا يؤمنون بنعيم القبر وعذابه، هذا أمر آخر، ويؤمنون بالملموسات والمحسوسات، حتى من تفاهتهم وتفاهتهم أرادوا وضع كاميرا ليروا حياة البرزخ وعذاب القبر، ويظنون أن تلك الحياة قوانينها وسننها ونواميسها كالحياة الدنيا، يختلف اختلافا كليا. فربنا سبحانه وتعالى كما بين سنن الحياة الدنيا، هذه الحياة لها عادات، عادة تسير عليها هذه، من أجل ذلك نحن مر معنا المعجزة والكرامة خارقة للعادة، يعني لما اعتاد عليها الناس، يعني للسنن التي ساروا عليها، يسيرون على سنن معينة، أليس كذلك؟ البشر لا يطيرون، واضح ما معنى الماء ماء، الجو جو، البحر بحر، البر بر، أليس كذلك؟ سنن، هذه سنن في الحياة. رب العالمين جعل لهذه الحياة سننا، كما جعل لحياة أخرى سننا تختلف مع هذه الحياة. أنت الآن لا يمكن لك أن تقيس الحياة الآخرة بالحياة الدنيا، هذه حياة يعقبها موت وفناء، أما الأخرى حياة فلا موت، لا يستويان يعني. فلا تقيس الشاهد بالغائب، الحياة الأخروية خلود بلا موت، لا يوجد شيء اسمه موت، انتهى الموت. الموت نفسه مات، رأيتم الموت مات، يؤتى بالموت يوم القيامة بين الجنة والنار على هيئة كبش فيذبح، ثم ينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. وبالتالي الحياة الأخروية تختلف عن الحياة الدنيا، أيضا حياة البرزخ تختلف عن ذلك كليا يعني، واضح ما معنى؟ وبالتالي لا نقيس هذا بذلك، هذا من التفاهة. قوانين حياة البرزخ، هذه الحياة لها سننها ولها نواميسها، وبالتالي سيأتي معنا أن السعيد والمؤمن يفتح له مد بصره. أنت تقول هي حفرة مترين على نصف متر، يفتح له مد البصر، بمعنى سيكون واسعا إلى ما ينتهي إليه بصره. إيه نعم، رب العالمين بين ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لها إيش؟ قوانينها ونواميسها. هو يقول الآن هو في قبر مظلم ومغلق، كيف يتنفس؟ كيف يأكل؟ كيف يشرب؟ أنت لا تقيس الشاهد على الغائب، إن فعلت ذلك ضللت. ليش؟ لأن كل حياة لها نواميسها. فأهل الكفر نحن قلنا هو من ينكر البعث بعد الموت، ويقولون أئذا متنا وكنا ترابا أئنا لمبعوثون، وقاعدتهم هي كما مر معنا إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، تلك الأرض أكلت تلك الجثة وانتهت القصة يعني. لا يوجد لا نعيم ولا جحيم، ولا يوجد بعدها بعث ولا نشور ولا حساب ولا عقاب، واضح ما؟ وبالتالي الملاحدة الكافرون يؤمنون بالملموسات والمحسوسات. عندنا من أهل الباطل، من أهل الضلال، من أهل البدع الذين ضلوا عن سواء السبيل وحكموا عقولهم على النقل، يعلمون أن بعد القبر بعث ونشور ويوم القيامة وغير ذلك، لكن ما عندهم أن هناك عذاب وحفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنة. ليش؟ لأنهم كما قلنا يغلبون العقل على النقل، ثم لجهلهم بالمنقول ظنوا أن الأخبار التي فيها من قبيل الأخبار الآحاد. هذا ما معنى المؤلف رحمه الله كما يأتي بمسائل الإيمان بالغيب، يأتي أيضا بمسائل للرد على أهل البدع، ويبين نحن نؤمن بعذاب القبر وبنعيمه. والأدلة التي جاءت فيه كثيرة، منها في كلام الله ومنها في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم كما مر معنا ضلالهم لا يجعلون الأخبار التي في عقولهم بالحال آحاد حجة في المسائل العقدية. الخبر الآحاد يقولون ليس حجة في المسائل العقدية، وإنما نعمل به في الأحكام، أما في المسائل العقدية ينبغي أن يكون وصل أو بلغ رتبة التواتر. وجهل هؤلاء المساكين أن الأحاديث التي جاءت تتحدث عن نعيم القبر وعذابه من هي من قبيل المتواتر المعلم، كحال أحاديث المشي على الخفين، هي من قبيل المتواتر المعلم. فهمنا معنى المتواتر المقضي والمعلم في الدرس الماضي المحاضرة الماضية. وبالتالي أحاديث الأدلة على حياة القبر ونعيم صاحبها ويكون حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنة أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة، عشرات الصحابة وبألفاظ متنوعة ومختلفة تبين لنا حقيقة هذا الأمر الذي يغيب عنا ولا يسعنا إلا الإيمان به إيمانا جازما. سيأتي معنا حديث نفصل فيه كيفية أحوال أصحابها، لكن من الأحاديث التي تبين لنا نعيم القبر وغيره أحاديث أخرى بينت لنا مثلا أسماء الملكين اللذان يسألان المؤمن والكافر واسمهما منكر ونكير. جاء أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع أصحابه فإذا به يقول لأصحابه، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم خص بهذا الأمر، سمع رجلين يعذبين في رجلين سمع رجلين يعذبان في قبرهما، فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أحدهما كان لا يستبرئ من بوله والآخر كان يمشي بالنميمة. هذا يتحدث إيش عن أحوال أصحاب القبور. أيضا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، شوف إما تجدها في مسألة بيان حال المؤمن والكافر ومن سيسأله وما هي الأسئلة التي سيسأل عنها، وإما أن يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أسباب عذاب القبر، وإما أن يبين لنا حتى في دعائه عليه الصلاة والسلام كان في تشهده يستعيذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر. هذا معنى تواترت الأدلة والأحاديث، وهذا نوع يسمى بالتواتر المعنوي، ها؟ تواترت الأحاديث والأدلة على أحوال القبر ونعيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر. إذن القبر إما أن يكون حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنة، والأدلة على ثبوت ذلك كثيرة. مر معنا في الدرس الماضي أن الأدلة على ذلك من كتاب الله، قوله تبارك وتعالى في شأن فرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم يقول ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، بمعنى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يعني قبل الحياة الأخروية يعني قبل يوم القيامة، وبالتالي هم يعذبون في قبورهم ويسلط عليهم هذا العذاب، فقبورهم حفرة من حفر النيران والعياذ بالله. ويقول أيضا رب العالمين كما اكتشف أهل العلم أهل التفسير من قوله تبارك وتعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي دون عذاب الآخر، عذابا دون ذلك من أهل العلم من حملها أيضا على عذاب القبر. أما الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا نحن شيئا وتنوعنا من بعض الأحاديث، لكن سنذكر حديث البراء بن عازم الذي في مسلم أحمد وسنة أبي داود وعند الحاكم وعند ابن حبان، حديث يعني طويل فيه شيء من التفاصيل يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم حياة المؤمن في قبره والسؤال الذي سيسأل عنه وحياة الكافر وأحواله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك البراء بن عازب، يقول الحديث كما قلنا عند أحمد وأبي داود والنسائي وغيرهم، يقول كنا في جنازة في بقيع الغرزق فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير لا يتحرك أحد وهو يلحد له، وتعرفون ما معنى وسمي الملحد ملحدا لأن اللحد مائل، يكون اللحد في القبر هكذا يوضع مائلا، واضح؟ قال وهو يلحد له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات، يبين أن للقبر أن القبور أحوال، إما أن يكون روضة وإما أن يكون حفرة والعياذ بالله. إذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ثلاث مرات، ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا، بمعنى سيخرج من الدنيا ويقبل على الآخرة، لأن القبر أول منازل الآخرة، بعده ستكون الآخرة، لا يوجد شيء، لا يوجد حياة أخرى يعني، واضح؟ وبالتالي أحباب الكرام الجاهلون الذين يقولون كلاما يخل بالعقيدة، يقول أما بالنسبة لأهل الكفر عندهم الحياة الدنيا فقط، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هذا عندهم حياة الدنيا فقط ما عندهم الآخرة. أما الجاهلون الذين يتلفظون بألفاظ مخلة هي من الألفاظ المنهية والمخلة بالعقيدة، يقول لك أنا سأعيش مرتين، يظن نفسه أن هناك الحياة الدنيا والآخرة، أنا سأعيش مرتين أو ربما يقصد بذلك سأعيش مرة واحدة لن يعيش مرتين يعني، واضح؟ أو ما يتكلم به التافهون في الإعلام يقولون انتقل إلى مثواه الأخير، يعني آخر مثوى هو القبر لا يوجد بعده بعد يعني على أساس هذا ما يذهب من كلامه، لا يقول أنا سأعيش مرتين يعني بمعنى سأعيش مرة واحدة لن يعيش مرتين، والآخرون يقولون انتقل إلى مثواه الأخير، هذا كله مخل بالمسائل العقدية، لن تعيش مرتين ولن تنتقل إلى مثواك الأخير في قبرك، وإنما ستعيش ثلاث مرات، الحياة الدنيا هذه الأولى وحياة البرزخ وهي محطة بين حياتين، حياة الدنيا وهي الحياة الأخروية، هذا كما قال تبارك وتعالى بينهما برزخ لا يبغيان، لذلك إذا البرزخ كالحاجز وهي مرحلة بين مرحلتين وهو شيء بين شيئين، أنا الحياة الدنيوية والحياة الأخروية. الحياة البرزخ هي قبل الحياة الأخروية وبعد ستكون الحياة الأخروية، هي أول منازل الآخرة، هي أول الأشياء التي يتحضر بها الناس إلى الآخرة، لأن بعدها سيقوم الناس إلى ربهم تبارك وتعالى. أي نعم. إذن عندنا الحياة الدنيوية وعندنا حياة البرزخ اللي هي حياة القبر، إما نعيم وإما عذاب والعياذ بالله، وعندنا الحياة الأخروية. إذن ثلاثة أنواع أو ثلاثة أنواع من الحياة، وكل حياة لها نواميسها وقوانينها وسننها. واضح ما؟ إذن الحياة الدنيوية ليست كحياة القبر، وحياة القبر ليست كحياة الآخرة. واضح ما معنى؟ يعني هؤلاء إما في نعيم مقيم أو أولئك في جحيم مقيم والعياذ بالله. إذن يقول هذا العبد المؤمن الآن، يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استعاذ بالله من عذاب القبر لبيان حقيقة هذا الأمر، زد على ذلك يبين لنا حال المؤمن وكيف تتلقاه الملائكة. يقول نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس، بمعنى بيض الوجوه، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فجلسوا منه مد البصر كما قال تبارك وتعالى توفته رسلنا. هؤلاء الملائكة الموكلين أيضا بتحضير الروح عند الاحتضار، لكن من الذي يقبض الروح؟ ملك الموت. هؤلاء أعوانهم، قال تبارك وتعالى توفته رسلنا. برغم نحن نعلم الذي وكل، ماذا نعلم في الإيمان بالملائكة، الذي وكل بوظيفة قبض الأرواح هو ملك الموت، لكن هؤلاء هم أعوان ملك الموت. تنزلت إليه الملائكة، قال نزلت عليه أو إليه ملائكة كان على وجوههم الشمس، المهم مع حنوط من حنوط الجنة، فجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني من فم السقاء، من في السقاء. أسمع الخمس مرة معكم، أخوك أبوك أخوك حموك فوك ذو مال، واضح؟ أو أخ أب حم فو ذو مال فو، هذه من الأسماء. هنا المقصود بذلك تسيل القطرة من في السقاء، يعني من فم السقاء. واضح معنا؟ شوف الآن، بمعنى روح المؤمن تكون سهلة، تخرج كالقطرة هكذا تسيل من في السقاء، تخرج يسيرة وسهلة. سنرى حال الكافر والفاجر كيف تخرج روحه والعياذ بالله. فيأخذها، يقول فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، وتخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال فيصعدون بها فلا يمرون بها، يعني على ملأ من الملائكة يصعدون بها إلى السماوات، يعني إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون فلان ابن فلان بأحسن الأسماء التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، بمعنى الصادق الأمين العابد الزاهد العالم الحافظ، الأسماء الطيبة التي كان يسمى بها. يقول بعد ذلك حتى ينتهوا بها إلى السماء، فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه في كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله تبارك وتعالى. فيقول الله تبارك وتعالى اكتبوا كتاب عبدي في عليين فأيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. بالتالي تكتب في عليين كما قال تبارك وتعالى وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم. إذن الروح الطيبة المؤمنة تكتب في عليين ويصعد بها إلى السماء. تأمل الآن، قال بعد ذلك فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له، في روايات أخرى كما عند الترمذي يأتيه ملكان، في رواية أسودان أزرقان أحدهما يقال له منكر والآخر نكير، بمعنى أحاديث عذاب القبر أتت متنوعة. هذا الحديث وغيره ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال الأحكام أيضا التي تتسبب إيش في عذاب أصحابها في قبورهم. هذه كلها يعني أحاديث كثيرة ومتواترة تدل على ثبوت هذا الأمر وردا على أهل البدع الذين أنكروا تحت غطاء وشماعة أن الأحاديث التي جاءت في عذاب القبر آحاد ولم يستدلوا بها في العقيدة، وإن كانت آحادا هي حجة عند أهل السنة والجماعة في كل مجالات الأحكام في العقيدة والأحكام. واضح؟ هذا منهج أهل السنة لا يعرفه مالك المحدث ولا الشافعي المحدث ولا أحمد المحدث، وهم جمعوا أحاديث رسول الله ما كانوا يقولون هذا يستدل بها في الأحكام وهذه لا يستدل بها في العقيدة. إذن هذا منهج محدث أحدثه أهل البدع الجهمية والمعتزلة ومن سار على طريقة أهل الكلام، هم الذين أحدثوا هذا المبدأ. أهل الحديث لا يعرفون هذا، وعلماء أهل السنة لا يعرفون هذا التقسيم. الحديث إذا صح فهو حجة، وما أتاكم رسول فخذوه، مش قلبوه واقبلوا ما تشاءون وردوا ما تشاءون منه، فخذوه ما دام ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، وهذا تأخذونه أيضا في دروس الحديث بأدلته إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن هو استدراك في غير محله، لا يكفي أنهم قالوا حديث أحاديث أحاد ليست حجة في العقيدة، لا هي حجة في العقيدة وإن كانت أحادا، بدل على ذلك توصيفهم للأمر غير صحيح، ليست أحادا، وإذا هي أحاديث القبر ونعيمه وعذابه أحاديث متواترة، لكن تواترها معنوي، أحاديث المتواترة المتواتر المعنوي أحاديث المسح على الخفين، لأن جاءت كما جاء هذا الحديث بطوله، جاء حديث النبي يستعيذ من عذاب القبر، جاء حديث يبين أن أحد يمشي بالنميمة والآخر لا يستبرئ من بوله، جاء حديث دعاء النبي أعوذ بك من عذاب الجهنم من عذاب القبر. إذا كلها تتحدث عن نفس الموضوع لكن بألفاظ متنوعة، هذا معنى المتواتر المعنوي. بعد ذلك قال فيأتيانه أو فيأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك، فيقول وهو المؤمن ربي الله، فيقولان ما دين، فيقول ديني الإسلام، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول هو رسول الله، فيقولان له ما علمك، فيقول قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له في قبره مد بصره. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له من أنت، فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، فيقول ربي أو يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، وما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسير وينقلب إلى أهله مسرورا. هو يريده من الآن ومن الفرحة، لأنه هذا عبارة عن أول البشريات، ما دام أنه كذلك يعني في الآخرة سيكون أسهل وأيسر بإذنه سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن هذه مقدمة النتائج، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يجيب عن الأسئلة تلا قول الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، عفوا في الحياة الدنيا، ويضل الله الظالمين، عفوا في الآخر يثبت الله. حتى هذه الآيات قالوا أنها تتعلق أيضا من الأدلة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين، النموذج الآن الذي سيأتي، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إذا لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قال يثبت الله الذين آمنوا، هذا الجواب يا أحباب الكرام سهل الإنسان يقوله، حتى الملحد يقوله الآن، ما ربك ربي الله ما دينك الإسلام من الرجل الذي بعث فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نحن نعلم أن فتنة القبر هي امتحان القبر، الفتنة هي الامتحان، وفما قال تبارك وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عمل، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبل فليعلمن الله الذين صدقوا ليعلمن الكاذبين، بمعنى الفتنة هو الامتحان. الامتحان في القبر يا أحباب الكرام، ونحن قلنا تلك الحياة لها نواميسها، حتى الحافظ ابن كثير قال اقتضت سنة الله تبارك وتعالى أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. هذا الجواب لا يجيب عنه إلا من حضر لهذا الامتحان، ومش إنسان يعني بش ينقل ولا بش يخدع ولا سيغش، ليس هكذا الأمر. سنة الله تبارك وتعالى في عباده أن من عاش على شيء مات عليه، عشت على الطاعة تموت عليها، وسيثبت سؤالك على ذلك. أنت هيأت للامتحان، درسك محفوظ، عشت على هذا الأمر، تستطيع أن تجيب عنه، ليس أسئلة جديدة عليه. أنت عشت على عبادة الله وتوحيده، وعشت على دينه الذي تعلمته من خلال كتاب الذي أنزل إليه، واتبعت رسولك الكريم الذي أوجب الله تبارك وتعالى اتباعه. فهذه الأجوبة بالنسبة إليك عشت عليها، فأنت تجيب عليها. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يعني من عاش على ذلك، فمن عاش على شيء مات عليه، وبالتالي سيجيب عليه. واضح ما؟ أما الذي عاش مستهترا ولم يحضر لهذا الامتحان كيف سيجيب؟ فالورقة ستبقى بيضاء وسيخرج صفر ليديه. اسمع إلى النموذج الذي بعده. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيب ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب. نقرأ مرة معكم في سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذه نراها في المؤمن. أما هذا يقول له: يا أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: اسمع الآن. فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. تعرفون ما معنى السفود يا أهل الكرام؟ أنا سأقرب لكم، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. تعرفون كيف يصنعون، كيف يغزلون الصوف؟ ورأيتم هذا الأمشاط التي توضع في الصوف؟ ها؟ هذا السفود يشبهها، عبارة عن قضيب عصا يعني فيها نتوءات كالشوك، ويوضع عليها الصوف وتسحب هكذا، تقطع يعني تقطع صوف تقطيعا، كحال الذين يغزلون الصوف، ألا يقطعوه هكذا حتى يصبح رطبا ثم يفعلوه خيوطا؟ فهكذا السفود، رأيتم نفس المؤمن تخرج كالقطرة سهلة، بينما هذا تقطع وتمزق روحه تمزيقا في جسده والعياذ بالله، كحال الصوف الذي لف في السفود ويسحب. قال: فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، يعني الملائكة الذين معه توفته رسولنا كما قال تبارك وتعالى، حتى جعلوها في تلك المسوح والعياذ بالله، يعني أكثان كالشعر يعني، ويخرج منها كأنتن ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فما هذا الروح الخبيث؟ نعم، فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، الكاذب، المنافق، الفاجر، الفاسق، هكذا أسماء والعياذ بالله، حتى ينتهي أو حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يفتح ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار، والأخرى لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول لهم ربهم تبارك وتعالى: اكتبوا كتابه في سجين. مر معنا أيضا في سورة المطففين: وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم، والأخرى: ما أدراك ما عليين كتاب مرقوم. نعم، يقول: اكتبه كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا تلقى، الأخرى تنزل به الملائكة لتعود روحه إلى جسده في قبره. وفي ألفاظ أخرى يا أحباب الكرام، في روايات أخرى، في ألفاظ أخرى، لما تعاد روحه إلى جسده يسمع قرع نعال الحاضرين إذا ذهبوا عنه، قرع نعالهم مشيهم يعني، صوت نعالهم إذا ذهبوا عنه، تعاد روحه إلى جسده فيسمع إلى قرع نعال الذاهبين عنه، ثم يأتيه الملكان ويسألان. هذا تلقى روحه كما قال تبارك وتعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير والأخرى فتخطفه الطير أو تهوي فيه الريح في مكان سحيق والعياذ بالله. قال فتعاد روحه في جسدي ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك؟ هو الآن هل عاش على هذا؟ وإنسان كافر وفاش لم يعش على الإسلام، لم يعرف ربه تبارك وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يعرف ذلك، وبالتالي هذا الامتحان لن يجيب عنه، وإن كان في الدنيا يستطيع أن يتكلم به، يستطيع أن يردده كالببغاء ليلا ونهارا، لكن ما دمت لم تعش عليه لم تمت عليه ولم تجيب عليه، أليس كذلك؟ وبالتالي ماذا يقول؟ ها ها هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سمعت الناس يقولون، يعني تصور يقولون لا أدري، فيقول لا أدري، فسمعت الناس يقولون، يعني ها ها لا أدري، في رواية سمعت الناس يقولون، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيجيب نفس الجواب لا ها ها لا أدري. قال فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوه من النار، نسأل الله السلام العافية، وافتح له بابا إلى النار فأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. رأينا المؤمن كيف يأتيه من روح الجنة ونعيمها، هذه مقدمات وبشريات لهم البشرى، أما هذا يأتيه من سموم وحر جهنم والعياذ بالله ويضيق عليه قبره، بينما المؤمن يمد قبره مد البصر. قال فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاع والعياذ بالله، بمعنى ضمة القبر هنا تختلف فيه أضلاع، بمعنى يعني يضيق عليه حتى أضلاعه تدخل في بعضها والعياذ بالله. قال يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب نتن منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر أو يجيب بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، فيقول ربي لا تقم الساعة، ليش؟ لأن ما سيأتي بعدها أشد من ذلك، هذه مقدمة واضح. شوف من هول ما يعني من سعادة أهل الإيمان يقول ربي أقم الساعة، يريد إيش؟ أن ينتقل إلى الخير الوفير العظيم وأن يرد إلى أهله ليخبرهم بفوزه ونجاته، وأن يستأنس أيضا بأهله كما استأنس بعمله الصالح الذي جاء بشكل بشر، يعني واضح معنا. فهذا أيضا يأتيه طالك رجل قبيح الوجه نتن الرائحة أسود والعياذ بالله، فيقول أنا عملك، أنا الربا وأنا الزنا وأنا الفجور وأنا الكذب وأنا الظلم وأنا الجرم، أليس كذلك؟ الذي كان يفعله والعياذ بالله. أما الآخر صلاته وصيامه وزكاته وعمله الصالح، أليس كذلك؟ هو الذي يأتيه ليستأنس به في قبره. إذن ويضل الله الظالمين، هذا لم يجد، ويضل الله الظالمين ويفعل ما يشاء، أما الآخر يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وبالتالي اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات عليه بعث عليه، وهكذا، والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. إذن يبين لنا هذا الحديث حال أهل الإيمان وحال أهل الكفر والنفاق ومن كان على شكلته، ومن هنا ندرك أيضا ضلال أصحاب القول بالمنزلة بين المنزلتين، لأن صاحبهم هذا في المنزلة بين المنزلتين لا ندري كيف سيسأل، ولا ندري أي الأحوال سيكون، هل هو في حال المؤمن أو في حال الكافر، لأنهم هم يقولون ليس بمؤمن وليس بكافر، إذا ما سيفعل، ماذا سيفعل له؟ هذا يحتاج إلى حياة برزخ أخرى. من هنا ندرك ضلالهم وسفاهة عقولهم، حيث إنهم إيش؟ جعلوا المؤمن الفاسق ليس بمؤمن وليس بكافر، لا يعني ليس في دائرة الإيمان وليس في دائرة الكفر، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين، جعلوه إيش؟ كما يقال في التسلل، يعني في مخيم أو مخيمات لاجئين بين بلدين، يعني واضح. فضلوا عن سواء السبيل. إذن عندنا في هذا الحديث من يكون في دائرة الإيمان وإن كان مقصرا، ها وإن كان مقصرا فهو يصدق عليه هذا الأمر، وإن كان فاسقا يصدق عليه هذا الأمر ما دام في دائرة الإيمان. هنا المؤمن بدرجاته، إما الأصل أو الكمال أو الإحسان، واضح ما مات؟ إما أصل الإيمان وهو الإسلام، وإما كمال الإيمان وإما درجة الإحسان وهو الإيمان المستحب. هذه كلها هو الذي خلقه فمنكم كافر ومنكم مؤمن بدرجاتهم يعني. أما الكافر بأنواعه وأشكاله واضح ما بأنواعه وأشكاله فينطبق عليه ما كنا نتحدث عنه. ولكن أهل الإيمان ينقسم حالهم أو المعذبين في النار ينقسم حالهم إلى قسمين. هناك عذاب دائم لمن فيكون مثل الحال لأهل الكفر لأهل النفاق، هم أهل النفاق في الدرك الأسفل من النار، وأهل الكفر وأهل الإلحاد وأهل الشرك هذا الذي ينطبق عليهم لا أدري. واضح. وعندنا من عذابه مؤقت وهو المؤمن الذي ارتكب شيئا من المعاصي فيعذب بقدر معاصيه في قبره ثم ينتظر يومه الأسعد بعد ذلك في الآخرة. وسيأتي معنا أيضا أحوال أهل الكبائر في الآخرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بمعنى من شاء غفر له نجا، ومن شاء يعذبه بقدر أعماله سيعذب. وبالتالي مر معنا هذا، كيف نعلم هذا؟ من خلال الرجلين اللذين تحدث عنهما النبي، أما أحدهما كان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، بمعنى هناك من عذابه مقيم وهم أهل الشرك والكفر، وهناك من عذابه إيش؟ مؤقت وهو المؤمن الذي خلط عملا صالحا بآخر سيئة وآخر سيئة وارجما خلطه بالسيئة فهذا يعذب عذابا مؤقتا. أما المؤمن السعيد الذي مات على سعادته فنجده بدأت سعادته منذ هذه اللحظة في حياة البرزخ بفضل الله ومنه وكرمه. إذن الأحاديث التي جاءت في ذلك كثيرة، حديث الذي في البخاري هذا كملنا به الحديث الذي قبله، إن العبد إذا وضع في قبره تولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، فأتيه ملكان فيقعدان فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله وعبد الله ورسوله، فيقول له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعد من الجنة. هذا يبين له أيضا يعني فضل الله عليه تبارك. في الحديث الذي قبله يفتح له نافذة من الجنة فيأتيه من روحها، لكن في الحديث الذي في البخاري تفتح له نافذة من النار فيقال له هذا مقعدك لو كنت فعلت كذا وكذا، فيعلم نعمة الله عليه كما قال تبارك تعالى وأما من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أليس كذلك؟ تأمل فيقول هذا مقعدك من النار قدلك الله به مقعد من الجنة، فيراهما جميعا فيعلم نعمة الله عليه ويعلم كيف أنه نجا عندما اتبع الصراط السوي المتقين نجا من هذا المقعد بفضل الله ومنه وكرمه. إذن أحاديث أخرى في الصحيحين إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، كما مر معنا أحدهما لا يستبرئ من بوله والآخر كان يمشي بالنميمة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا دعاؤه أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر، وحديث الذي في الترمذي الملكان سماهما النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما يقال له منكر والآخر نكير، وهكذا يعني جاءت عند أيضا ابن عفوا وفي صحيح أبي حاتم أيضا هذا الذي كنا نذكره، وعندنا أيضا في السنن حديث أخرى. كل ذلك يدل على نعيم القبر أو عذابه. ونبي صلى الله عليه وسلم حتى في حديثه يقول إما أن يكون حفرة إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. نعم. وحتى في حديثه آخر أيضا يقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. هذا كله يسأل، معنى ذلك أنه عنده فتنة. واضح. طيب نحن مر معنا أو نعيد الكرة في هذا المقام، الذين يسألون في قبور ما أحباب الكرام هو كل الناس إلا الشهداء لا يسألون في قبورهم. مر معنا لماذا؟ من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كفى ببارقة السيف فوق رؤوسهم عليهم فتنة، هي اسمها فتنة القبر، يعني امتحان المؤمن بإيمانه وامتحان الكافر الذي يزعم أنه إيمان لكن يزعم أنه كان مؤمن لكنه هو منافق يزعم الإيمان، فتبين حاله من خلال السؤال لم يجب عنه فكانوا يخادعون الله والذين آمنوا. وعندنا أهل الكفر والملاحدة واضح ذلك واضح ماذا؟ وبالتالي الذين لا يسألون في قبورهم ولا يفتنون في قبورهم هم الشهداء. ليش؟ لأن فتنة القبر يتميز بها المؤمن الحق أليس كذلك؟ ممن كان يدعي الإيمان. أما هذا الشهيد هو برهن على صدق إيمانه ومر على الامتحان حتى لقي الله شهيدا. يعني رأيتم البرهان على إيمانه قد جسده في هذه الحياة قبل أن يدخل في قبره ويسأل. كفى ببارقة السيف فوق رأسه فتنة، هذا أعظم امتحان. لم يخف الله لومة لائم ومات وهو يجاهد في سبيل الله نصرة لله ونصرة لدينه ونصرة لرسوله. فهذا أكبر امتحان على إيمانه، فلا يحتاج إلى سؤال، يعني لا يحتاج إلى سؤال. هذا سيسأل من ربك وما دينه، بين أن ربه هو الذي مات من أجله، بين أن دينه هو الذي مات من أجله، بين أن رسوله مات يفدي به، فلا يحتاج إلى سؤال. وبالتالي الذين يجارون من عذاب القبر أو يجارون من سؤال القبر هم الشهداء، بل الشهداء هم شهداء يوم القيامة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. الدم اللون لون الدم والريح ريح المد، ويشفعون في 70 من آل بيتهم، بمعنى لهم خصائص، ويتوجون بتاج الكرامة لا غير ذلك، يعني لهم خصال يعني بفضل الله ومنه وكرمه. إذن الشهداء يجارون من فتنة القبر، يجارون من فتنة القبر. أما الكل سيمر عليها، الكل سيمر عليها. أما بالنسبة لظلمة القبر، النبي صلى الله عليه وسلم بين قال لو نجا منها أحد لنجا منها من؟ سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن، بمعنى هذا من أولياء الله تبارك وتعالى ومن الصادقين ومن الشهداء، واضح ما معنى؟ قال لو نجا منها أي إنسان سيمر على ظلمة القبر. لكن أهل العلم يبينون الظلمة ستقع، لكن ليست الظلمة التي تختلف فيها الأضلاع كما تختلف فيها أضلاع الكافر. عندنا ظلمة عذاب وعندنا ظلمة رحمة. رأيتم الأمة عندما تضم أولادها هكذا نفهمها، واضح؟ وإن كان هذا الشاهد لكن ذلك أمر غائب. لكن ظلمة المؤمن لن تكون كظلمة الكافر، هذه ظلمة عذاب. أما ظلمة القبر على المؤمن نحن نعرف سيمد له مد البصر، لكن تلك الظلمة التي سيمر عليها من خلال الامتحان والابتلاء من ربك ما دينه وظلمة القبر حتى إيش يظهر على حقيقته، وأن معدنه نقي، معدنه طاهر، معدنه معدن إيمان، مش معدن كفر تختلف أضلاع وتتكسر. يعني هذا المعدن هش لم يحقق الإيمان المطلوب، أليس كذلك؟ فظلمة المؤمن كظلمة الأم لولدها، ظلمة رحمة المقصود، المقصود ظلمة رحمة. أما ظلمة الكافر هي ظلمة عذاب كما قلنا، يضيق عليه قبره وتختلف أضلاع والعلم. يعني هو قال لو نجا منها، يعني أي نعم، يعني هذه الظلمة يقول أهل العلم فيها ظلمة رحمة، واضح؟ بمعنى ظلمة القبر لن ينجو منها أحد، لا أهل الإيمان ولا أهل الكفر. لكن نحن نعرف فرق بين أهل الإيمان وأهل الكفر. أهل الإيمان روضة، يعني ليست عذاب، الأخرى حفرة من حفر النيران، هذه روضة من رياض الجنة، وبالتالي هو من فرح يقول ربي أقم الساعة ولن يعذب إلا بقدر إيش الأعمال السيئة التي كان يفعلها إن كان خلط عملا صالحا وآخر سيئا. هذا معنى. عندنا أيضا كلام حول مستقر الأرواح بعد الموت، هذا اختلف فيها أهل العلم على عشرة أقوال تقريبا. منهم من قال أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، منهم من قال أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيها من روحها ونعيمها ورزقها، ومنهم من قال على أفنية قبورهم فناء، يعني ماذا نقول نحن الحوشة هكذا فناء، يعني منهم من يقول على فناء القبور. الإمام مالك يقول بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت، ومنها وقال الطائفة أرواح المؤمنين عند الله عز وجل. منهم من قال كلام بعيد يعني لا يدل عليه برهان، يعني منهم من قال بالجابية وأرواح الكافرين ببرهوت ببئر حضر موت، كلام يعني لا يدل عليه دليل. يعني منهم من قال يعني من أقرب الأقوال، منهم من قال أرواح المؤمنين على يمين آدم وأرواح الكافرين على شماله. في رحلة إسراء المعراج مر معنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ينظر إلى يمينه فيضحك ويبتسم فرحا، وينظر على شماله فيبكي. فسأل جبريل من هذا؟ قال هذا آدم يعني. فينظر إلى ذريته، هؤلاء من أهل الشقاء وهؤلاء من أهل السعادة. واضح ما معنى؟ الذين ذكرناهم أرواحهم، منهم من قال في الجنة، منهم من قال في النار، منهم من قال على يمين آدم وشماله، منهم من قال مرسل، منهم من قال في أفنية قبوره، منهم من قال في فناء الجنة. العلامة بن حزم يقول مستقر حيث كانت قبل خلق أجسادها، من قبل أن يخلق أجسادها عادت كما كانت يعني، هذا معنى. ومنهم من قال كأبي عمر بن عبد البر المحدث الفقيه المالكي يقول أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم. ما قال رب العالمين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، عند ربهم يرزقون. وبالتالي هو قال أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عامة المؤمنين بأفنية قبورهم. وأيضا الحافظ ابن شهاب الزهري رحمه الله يقول بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش تغدو وتروح إلى رياض الجنة، تأتي ربها كل يوم تسلم عليه. المهم هي أقوال كثيرة في الحقيقة اختلفوا أين ستستقر الأرواح بعد أن سئلت عذبت أو نعمت، بعد ذلك أين ستكون. واضح. نحن نعلم أيضا مسألة العذاب هل يكون على الروح أم الجسد، أو الروح والجسد الذي كان عليه قول أهل السنة يكون على الروح والجسد، وإلا ما معنى تختلف عليه أضلاعه؟ مش على الروح، على جسده. وأيضا يذوق من روح وريحانها ونعيمها، أليس كذلك؟ أو من عذابها، هذا يكون بجسده وروحه. ومر معنا كيف أن الله بعد أن يصعد الملائكة بالروح وتكتب في عليين أو في تسجيل يأمر الله بإعادتها إلى جسدها من أجل إيش؟ سؤال يعني، وبالتالي سيذوق النعيم أو العذاب. واضح ما معنى؟ لكن أهل العلم هنا اختلفوا، وإن كان هذا الاختلاف في الحقيقة لا يترتب عليه كثير عمل، لا يترتب إيش عليه كثير عمل، إما يعني ربما يترتب عليه رد بعض الشبهات التي يتحدث بها الملاحد وغير ذلك. ولكن ينبغي أن نعلم أن أهل الإيمان ينعمون في قبورهم، وأهل الكفر والأوثان يعذبون في قبورهم. واضح معنى؟ حتى يبعثون من قبورهم ليكونوا كالفراش المبثوث، ويخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب وإلى نصب يوفضون. وقالوا يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. سيأتي معنا. المهم ينبغي أن نؤمن بهذه المسألة التي هي من مسائل الإيمان بالغيب، أن القبر يعذب فيه صاحبه أو ينعم، وحياة البرزخ ثابتة وهي حياة لها قوانينها ونواميسها وسننها، وتختلف عن الحياة الدنيا، فلا يمكن قيسها بالحياة الدنيا حتى نبحث عن كيفيتها وغير ذلك. كيفيتها لمن دخل إلى قبره وانتقل إلى ربه سيعلم كيفية ذلك وسيرى ذلك رأي العين، كما قال تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان، لينتقل بنا الآن إلى ركن آخر وواجب آخر من واجبات هذا الدين، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. من كذلك وهو الإيمان إيش؟ باليوم الآخر. نؤجل الكلام حول ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في دروس قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.